بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه الصالحين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب الوارث، وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار، فاعمل فريضة الإنكار ثم فريضة الإقرار، ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق، الأول والثاني كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة. وإن أقر أحد الورثة فقط بوريث، مات هذا السيد وخلى ورثة، واحد كان غايب والله ما يعرفوهش والله حتى نخرج، وقال هذا واحد من الورثة، قال هذا راه خويا والله راه كذا. وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث والآخرين نكروا، ولم يثبت مقتضى الإقرار بعدلين، ما كاش زوج شهود اللي يبينوا بلي هذا هذا أخوهم، كان المقر عدلا أم لا، المقر اللي قال سواء كان عدلا، فله يعني للمقر له، لهذاك اللي قر له، للمقر له من حصات المقر ما نقصه الإقرار، يديروا الفريضة كما هي، ينقص عليه هو هذاك اللي قر، الآخرين يبقى حقهم كامل كما هو، ما نقصه الإقرار وأفاد كيفية العمل بقوله تعمل فريضة الإنكار، ديروا فريضة الإنكار كما هي، أي ثم تعمل فريضة الإقرار، ودي فريضة الإقرار واحدة، ثم انظر ما بينهما ما بين المسألتين من تداخلين وتباينين وتوافقين وتماثلين، وتركهم لوضحين، ومثل لثلاثة التي ذكرها على طريق اللف والنشر المرتب، فقال الأول يعني التداخل، والثاني يعني التباين، مثلا كشقيقتين وعاصب، شقيقتين وعاصب، هنا المسألة نديروها منين؟ من ثلاثة، شقيقتين واحد واحد والعاصب، أقرت واحدة من الشقيقتين أقرت بشقيقة أخرى، قالت هذه أختنا، وأنكرها الباقي، ففريضة الإنكار من ثلاثة، ثلاثة ومنها تصح، وكذا فريضة الإقرار كل ثلاثة، لكن تصح من تسعة، لانكسار السهمين على الأخوات الثلاث، أم صبحوا ثلاثة، فتضرب ثلاثة عدد رؤوسهن في ثلاثة، يعني أصل المسألة بتسعة، فتستغني بها عن الثلاثة فريضة الإنكار عليك لدخولها في التسعة، واقسم على الإنكار، هنا على الإنكار لكل أخت ثلاثة، ثلاثة ثلاثة ستة، وللعاصب ثلاثة سنة وعصر، العصر ثلاثة أي تسعة، أو على الإقرار لكل أختين سهمان، على حسب الله أن في الإنكار سحرها لم تاوي ثلاثة ثلاثة فنظرك بالإقرار وش ينقص البطن، أو على الإقرار لكل أختين سهمان وللعصر ثلاثة، يفضل عن المقرة سهم تدفعه للمقرر للمقرر لها، هذه مقرر لها واحد عليه أقرت، هل أقرت هل أقرت هي واحد شقيقة المقرة، شقيقة المقرة في فريضة الإنكار عندها ثلاثة، أي في فريضة الإقرار عندها اثنين، اثنين الفارق، هذاك الفارق يروح للمقرر لها، للمقرر لها، نعم أيوة المقرر لها، وهذه توقع، هذه توقع حتى وقعت هنا في البداية كأنها وقعت فضلا واحد كنا نتزوج في قصر بالضبط وجاب الذباري ومن بعدها مات وخلى أولاده هنايا وخلى هذوك الليل هي حتى جات جاو طالبوا بنا احنا هذا راه بابانا وكانوا وأشار للتباين بقوله قال أو بشقيق أو بشقيق أي أو قرت إحداهما بشقيق ونسأل بحالها يروها مثلها وأنكره الباقي فمسألة الإنكار من ثلاثة ومسألة الإقرار من أربعة مسألة هو العاصم لحجب العاصم كالعم بالشقيق لو صح الإقرار وبينهما تباين فتضرب الثلاثة تضرب الثلاثة في الأربعة المثلثة من الأربعة باثني عشر فلكل أخت من الإنكار أربعة أيوة وفي الإقرار ثلاثة نقسم بينك فقد نقصت المقرة واحدا فيأخذه المقر له هذه بين من الأخت الشقيقة المنكرة في أربعة من 12 في فرضة الإنكار أيوة والمقرة كذلك أربعة من 12 والعم أربعة لكن في الإقرار الأخت الشقيقة المنكرة ثلاثة والمقرة ثلاثة والأخ الشقيق الباقي هو ستة ولكن الشقيقة المنكرة يبقى حقها أربعة فريضة الإنكار نقولها فريضة الإنكار والأخت الشقيقة المقرة تدي أربعة في الإنكار وثلاثة في الإقرار ايوه لا انقصلها لا انقصلها ثلاثة والباقي واحد ايوه الاخ الشقيق يدي واحد ايوه والعم يدي حقه أربعة ايوه والثالث وهو التوافق ثاني فيها اقرار وانكار وهو التوافق كبنتين وابنين هنا بنتين وابنين جمعنا أربعة اقر بابنين الابن قرر ما قال هذا اخوي قرر لابن اخر وانكره الابن الثاني فالانكار من أربعة والاقرار من ستة سنزول الاخوة وبين الفريضتين توافق بالنصف فيضرب نصف احدهما في الاخر باثني عشر فللابن الثابت من فريضة الإنكار اثنان في ثلاثة وفق فريضة الإنكار بستة عند ستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة وللابن من فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بأربعة يفضل عنه سهمان يدفعهما للمقر له لأنه قر له أما لهنا الأخ اللي قر هو اللي ينقص له المقر في فريضة الإنكار ستة فريضة الإقرار أربعة هذا قسمين ينتقلوا للمقر له ومثل التماثل الذي تركه المصنف لوضوحه أم وأخت لآب وعم أم وأخت لآب وعم مسألة ثلاثة الأم يعني لوضوحه أم وأخت لآب وعم الأخت لآب عندها نصف أم وعم أقرت الأخت للآب بشقيقتين للميت وأنكرها الباقي فالفريضة في الإقرار أو الإنكار من ستتين تمثل يكتفى بأحدهما للأم في الإنكار الثلث عندها اثنين ستة وللأخت عندها النصف ثلاثة وللعم ما بقي وهو واحد وللأخت للآب، احنا نرجع للأخت للآب في الإقرار سهم السدوس، اي تكملة الثلثين، يفضل عنها السهمان تدفعهما للمقر بها. هي أخت الشقيق، اي المقر بها رأي أخرى أكثر من المقرة. الحاصل أن اللي قر هذا هو اللي ينقص الحق، ولو أقرت بها الأمة قد دفعت لها سهمان سهما تكملة فريضتها. ولا الأم في الإقرار اثنين وفي الإقرار واحد، السهم هذا يذهب إلى أخت الشقيقة، الأخت بأب قناة الأسهم. ولا يلتفت العام في الإقرار أو الإنكار لاستواء نصيبه فيه أنه عاصب. وأشار للمحترز قوله فقط، وهو تعدد المقر والمقر له بقوله وإذ أقر ابن ببنتين وأنكرتها أخته وأقرت بنت بابن وكذبها أخوها المعلوم سمى هو أقر وهي أقرتين بين ابن وبنت مقرين بنت وابن مقرين ثبتين وابن وبنت مقر بهما. فالإنكار من جانبين من ثلاثة، للابن المعلوم سهماني وللبنت المعلومة سهل، وإقراره فقط من أربعة كقرب واجتر الأربعة لأنه على إقراره ابن وبنتاني سلم الرابعة هو سهماني ولكل بنت سهم، وإقرارها هي فقط من خمسة لأن الورثة على إقرارها فقط ابناني وبنت لها سهمون ولكل ابن سهماني. والفرائض الثلاثة متباينة فتضرب أربعة فريضة إقراري، فتضربها بالخمسة تباين فريضة إقرارها بعشرين، ثم تضرب العشرين بالثلاثة فريضة الإنكار من الجانبين بستين، إن قسمتها على الإنكار أخذ الإبن أربعين، يعني أنا بدي أقسمها، والبنت عشرين هذا على الإنكار، وعلى الإقرار الإبن يأخذ ثلاثين، هذا نقص عشر، ولكل وكل بنت خمسة عشر فقط، نقصه إقراره عشرة. يدفعها للبنت التي أقر بها كما قال يرد الابن من الأربعين عشرة للبنت التي أقر بها، وعلى إقرار البنت تأخذ من العشرين اثنى عشر لأن الورثة على إقرارها ابنان وبنت خمسة ولكل ابن أربعة وعشرون ولها اثنى عشر خمسون خمسون ستين، يفضل عنها ثمانية تدفعها لمن أقرت به، ولذا قال وترد هي ثمانية من أصل العشرين. واللهم وفق الهدي إلى سواء السبيل، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.